العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من شرح مختصر روضة الناظر للطوفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثالثاً، يعتبر الإطلاق من المقبول برواية الشروط. الأول، الإسلام، اتباع الكتاب في الدين، وكلام أحمد الكتابية والفاسق المتأول إذا لم يكن داعياً لكتب الخلاف، إذا جاء نقل الحديث عن المرجئة والمعتزلة، واستعمل الرواية الثاني العدالة لعلم الواقع للفاسق المعلم لقوله تعالى: إن جاء الفاسق بجهل. الثالث التكذيب للدعوات عن الصحيح والمتنون ولا علاقة لها. عبارة بالراء، عبارة بالراء، ولا علاقة لهما. فإن سمع صغيرا فهو بالغ قبل بالشهادة وصيام الصحابة والإجماع على إفضاله مجالس السماع ولا فائدة له إلا ذلك. الرابع ضبط حالة السماع إلا وهو بقول إلا قطرا. الرابع لا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين وهو قول الشافعي، وتقبل بالآخر وهو قول أبي حنيفة. وحق المسألة أن شق القبول بين العدالة فلا تقبل لجهلها أو عدم العلم بالفسق فتقبل لعدمها. وهذا أشبه بما احتج الأول بأن مسألة قبول خبر العدل إجماع ولا إجماع هنا، وليس في معنى العدل يطلق به، ولأن الفسق مانع التصديق والحكم، فالشك فيه كالشك فيهما، وبالقياس على شهادته العقوبات، وبأن شك المقدم في غلو الكفر درجة الاجتهاد أو على ذلك مانع من تقرير. وهذا فيه وأولى لحساب شرع عام بقوله. احتج الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال والصحابة برواية الأعراب والنساء ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام، وبأنه لو أسلم ثم روى أو شهد قبل ولا مستند إلا الإسلام، وتراه الزمن بعد لا تسبق مستند للرد، وإلا فبعيد لذلك قبول الإسلام أكثر، وبقبول قومه في طهارة المال ونجاسته وملكه لهذه الجاهلية وقلوبها عن الدنيا فيحل شرارها وركوها، وبأنه متطهر فيسن الاهتمام به. وأضيف أن العلم بعدالة الأعرابي غير مقدم من وحي أو تزكية الخبير به، والصحابة إنما قبلوا الخبر من علم عدالته وحيث جعلت ردوعا، ثم الصحابة بدون بالنص فلا وجه للبحث عنه. وقبول القوم من أسلم ثم روى لجواز استصحابه هذا الكذب، وتكفير الاسلام يظهر في احكام كثيره، وان سلمناه الفرض انه عند الدخول في الاسلام يعظمه فتعاظم ويصدق ظاهرا وظاهرا، بخلاف من طار سلمه به وطمع في جنته. وقبول قوله بكل كانت وقلوبها فرصه حتى مع العلم بالرزق لمسيس الحاجه الى المعامله، وفي الباقي ممنوع، وان سلم فاحكام جزئيه ليس من باب شرع العام. الخامسة لا يشترط بكلية الراوي ولا رؤية لقبول الصحابة خبر عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب، ولا نحوه بقوله عليه الصلاة والسلام: قبل حامل نوح غير بقيه، ولا معرفة نسبه كما لو لم يكن له نسب مصر وأولى، ولا عدم العداوة والضرارة في عموم حكم الرواية، وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة. ومن اشتبه اسمه في اسم مجروح مد خبره حتى يعلم حاله. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بشروط الراوي الذي تقبل روايته، فقوله هنا يعتبر للراوي يعني يشترط للراوي من أجل أن تقبل روايته عدد من الشروط. الشرط الأول الإسلام، لأن الكافر غير موثوق ولا يؤمن أن يحاول إفساد الدين من خلال الكذب في الأحاديث النبوية، فلا تقبل روايته. لكن هنا مسألة متعلقة بالفرق المبتدعة، فإن بعض هذه الفرق بدعتها مغلظة حتى كفرها الأئمة، ومن أمثلة هذا فرقة الجهمية، فقد كفرها طائفة من أهل العلم، لذلك قال الله لك، ولذلك قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. وحينئذ فمثل هؤلاء هل تقبل روايتهم أو لا تقبل؟ وما هو الحكم في المبتدعة؟ هل تقبل روايتهم أو لا تقبل؟ فالمبتدعة على أنواع. النوع الأول نوع يستجيز الكذب في الأحاديث النبوية، فهذا لا تقبل روايته بالاتهام، ويمثلون له بالخطابية، فإنهم يستجيزون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: نحن نكذب له ولا نكذب عليه. وقولهم خطأ مردود، إذ لو كان فيما كذبوا فضيلة وحق وخير لا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه. النوع الثاني مبتدع لا يكفر ببدعته ولا يدعو لها ولم يروي رواية تؤيد بدعته، فهذا جمهور أهل العلم على أنه تقبل روايته، لأنه يتدين بدين الإسلام، وإنما وردت عليه هذه الشبهة من أجل هذه البدعة من أجل شبهة، وإلا فهو يتورع عن الكذب. القسم الثالث مبتدع لم يكفر ببدعته وهو يدعو إلى بدعته، وروى حديثا لا يوافق بدعته، فمثل هذا أيضا جماهير أهل العلم على قبول روايته. النوع الرابع مبتدع لم يكفر ببدعته وهو يدعو إليها وقد روى حديثا يؤيد بدعته، فمثل هذا لا تقبل روايته. لماذا؟ لأن الإنسان إذا وجد دليلا ولو ضعيفا يؤيد مذهبه حاول تقويته، وقد يدلس فيه، وقد يحاول أن وقد تحصل منه محاولة وصل مقطوع أو تقوية ضعيفة، وحينئذ فلا تقبل روايته. الصنف الخامس مبتدع بدعته مغلظة ومكفرة، لكنه هو لم يكفر بهذه البدعة، فإن أنتم تعلمون أن التكفير يفرق فيه بين التكفير بالأوصاف والتكفير بالأعيان، فهذا صفة بدعته أنها بدعة مكفرة، لكن عنده شبهة أو عنده عذر يمنع من تكفيره بعينه، فهذا هو الذي ذكر المؤلف فيه الخلاف عن الإمام أحمد، هل تقبل روايته أو لا تقبل روايته، وجمهور أهل العلم يقبلون روايته، قال لأنه لم يخرج عن الإسلام، وهذه البدعة التي عنده عرضت له بسبب شبهة وهو يتورع عن الكذب. قال المؤلف: كان الأولى بما يتعلق بالبدع والمبتدع في الرواية أن يوضع مع شرط العدالة، مع شرط العدالة. قال المؤلف: وكلام أحمد في الكافر أو الفاسق المتأول إذا لم يكن داعية يحتمل الخلاف أنه تقبل روايته أو لم تقبل روايته. في الكافر المتأول كمن جاء بأمر مناقض لما في القرآن لكنه عن تأويل فاسد وعن شبهة عرضت إليه فيكون معذورا في هذه الشبهة. والفاسق المتأول هو الذي يفعل أمرا يفسق به الإنسان لكنه وردت عليه شبهة ففعل ذلك الأمر لوجود هذه الشبهة. ومثال ذلك مذهب الحنفية وأهل العراق فيما يتعلق بشرب النبيذ، حتى أن بعضهم كان يحمل بسبب شربه. فمثل هؤلاء كانوا يستجيزون مثل هذا الأمر، هم مخطئون مخالفون للصواب لكن عندهم تأويل، وهذا التأويل جعلنا نقبل هذه نقبل روايات هذا الصنف من الناس. قال المؤلف إذ أجاز يعني الإمام أحمد نقل الحديث عن المرجئة، المراد بالمرجئة من يؤخر العمل عن الإيمان عن مسمى الإيمان، والقدرية والمراد بالقدرية الذين ينفون القدر ويقولون الأمر هنا مستأنف. واستعظم الإمام أحمد، فهذه رواية تجيز رواية عن الإمام أحمد تجيز الرواية عن المبتدعة. في المقابل استعظم الإمام أحمد الرواية عن سعيد العوفي لكونه جهمية، والجهمية اتباع الجهم بن صفوان ينفون الصفات وعندهم مخالفات كثيرة في عدد من أبواب المعتقد. فحينئذ حكي عن الإمام أحمد روايتان في هذه المسألة بسبب اختلاف النقل عن الأول والثاني، وبعض أهل العلم قسمه بحسب التقسيم المتقدم خمسة أصناف، المبتدع على خمسة أصناف، ولذلك حمل الروايات الواردة عن الأئمة سواء الإمام أحمد أو غيره على الأحوال الخمسة السابقة. وبعض الحنابلة قال أنا أقسمها إلى ثلاثة أمور: بدعة مغلظة ترد رواية صاحبها، وبدعة مخففة تقبل رواية صاحبها، وبدعة متوسطة إن كان صاحب البدعة داعية لبدعته لم تقبل روايته، وإن لم يكن داعية قبلت. ولكن الأولى هو التقسيم السابق هو الذي تدل عليه النقول عن الأئمة. قال واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول لأن عنده وازع وعنده أمر يجعله لا يقدم على الكذب، فعندهم من مخافة الله ما يجعله يتورع عن الكذب. الشرط الثاني العدالة، والمراد بالعدالة صفة للنفس تجعلها تقدم على الطاعات وتبعد عن المعاصي. وبعضهم يقول صفة راسخة تحمل صاحبها على التزام الواجبات وترك الكبائر وعدم المداومة على الصغائر مع ترك ما يخل بالمروءة. لعله سيأتي في كلام المؤلف ما يبين معنى العدالة. فالعدل تقبل روايته لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فيفهم منها أن رواية العدل مقبولة، ومنطوق الآية أن رواية الفاسق غير مقبولة، والفاسق هو الذي انتفت من صفة العدالة. الشرط الثالث التكليف، فلا تقبل رواية غير المكلف. المراد بالتكليف صفتان: صفة العقل والبلوغ، وذلك لأن من لم يكن مكلفا لا وازع عنده لأنه لا يحرم عليه شيء لم يكلف بعد، ولا عبارة لهما يعني أن الكلام الذي يتكلمان به لا يؤاخذان به، لو أقر المجنون بدين أو بحق لغيره لم يقبل إقراره، وهكذا الصبي. يبقى هنا مسألة وهي من روى من تحمل الرواية قبل توفر الشرط فيه ولم يبلغها إلا بعد وجود الشرط فيه، وهذا فيما يتعلق بهذا الشرط، شرط التكليف، وفي الشرط الذي شرطين السابقين له، شرط الإسلام وشرط العدالة، فهذا تقبل روايته. ما الدليل على ذلك؟ عدد من الأمور. الأمر الأول القياس على الشهادة، فإن من تحمل الشهادة حال صغره أو فسقه أو كفره ثم أسلم فروى ما يشهد به بعد الإسلام والعدالة والتكليف فإنه حينئذ تقبل شهادته. وهكذا أيضا في الرواية قال وصبيان الصحابة، فإن صبيان الصحابة كابن عمر وابن عباس قد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، كانوا حال وقوع هذه الأخبار صغارا لم يبلغوا بعد، فحال التحمل كانوا غير بالغين، فلما بلغوا رووا تلك الأحاديث فقبلتها منهم الأمة بالإجماع. وهكذا أيضا في مسألة الإسلام، فإن بعض الصحابة قد شاهد أمورا حال كفره فلما أسلم رواها فقبلت روايته. ومن أمثلة هذا ما رواه أبو سفيان في حديث هرقل، فإنه كان حال كفره وإنما نقله حال إسلامه. الدليل الثالث أن الأمة مجمعة على إحضار صغار السن في مجالس السماع، مما يدل على أن تحملهم صحيح، إذ لا فائدة من إحضار الصبيان في مجالس السماع إلا إذا كان تحملهم بالحديث والرواية صحيحة تجيز لهم الرواية بعد حصول التكليف. الشرط الرابع الضبط، والمراد به أداء الحديث كما سمعه، سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتابة، لأن بعض الرواة ما يحفظ الأحاديث لكنه كتبها فهو ضابط لها، وبعض الصحابة يضبطها بحفظه وبعض الرواة يضبطها بحفظه. الضبط حالة السماع، والصواب أن الضبط يشترط من حالة السماع إلى حالة البلوغ إلى حالة الرواية، ولذلك كان بعض الرواة ضابطين حال التحمل، فلما كبروا في السن جاءهم الخرف وتغيروا فلم تقبل روايتهم، لأن الضبط في أواخر حياتهم لم يكن على الصفة المطلوبة. والدليل على أن غير الضابط لا تقبل روايته أنه قد يحدث الوهم والغلط فيما رواه، فلا يكون هناك ثقة بما يرويه. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي متعلقة بشرط العدالة. قلنا فيما سبق أنه من شروط رواية قبول، أن من شروط قبول رواية الراوي أن يكون عدلا، فإذا كان جاهلا لم تقبل، فإذا كان فاسقا لم تقبل روايته. لكن لو قدر أنه مجهول لا يدرى هل هو فاسق أو هو عدل ولا نعلم بحاله، فهل تقبل روايته؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ومنشأ الخلاف في المسألة هو الذي عبر عنه بقول حرف المسألة، يعني منشأ الخلاف في المسألة أنه شرط العدالة السابق هل يراد به العلم بالعدالة؟ فحينئذ رواية المجهول لا تقبل، أو أن المراد به عدم العلم بالفسق وبالتالي تكون رواية المجهول مقبولة. مقبولة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، القول الأول قول الجمهور بأنه لا تقبل رواية المجهول، وذلك لأنه لا يعلم حاله، وقد يكون وضاعا أو متهما أو منكر الحديث، حينئذ فكيف تقبل روايته مع ورود هذه الاحتمالات؟ وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد عليه الجماهير. والقول الثاني، لقبل القول الثاني احتج أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن أدلة حجية خبر الواحد إنما وردت في خبر العدل فقط، إنما وردت في خبر العدل فقط، فغير العدل لم يأتي دليل بقبول روايته، ومن ذلك المجهول. قال بأن مسلم، يعني دليل قبول خبر الواحد العدل هو دليل الإجماع والنص، ودليل الإجماع والنص إنما وردت في العدل فقط لا في المجهول، فحينئذ لا يكون هناك دليل يدل على حجية رواية المجهول، فيبقى على الأصل وهو أنه لا يعمل بروايته، فحينئذ لا يوجد دليل لا من إجماع ولا من نص حتى من القياس. ولذلك قال وليس الفاسق وليس المجهول مماثلا للعدل في المعنى بحيث يمكن القياس، فدل ذلك على أنه لا توجد أدلة دالة على حجية رواية المجهول لا من الكتاب ولا من الإجماع ولا من القياس. الدليل الثاني، قالوا العدالة الشرط والفسق مانع، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيكون الشك في هذا الشرط مؤثرا، كما أن الشك في شرط الإسلام وشرط التكليف مؤثرة. لو جاءنا شخص لا نعلم هل هو مسلم أو كافر لم تقبل روايته بالاتفاق بيننا وبينكم، لكوننا نجهل وجود أحد الشروط وهو شرط الإسلام. فهكذا أيضا إذا جهلنا شرط العدالة يوجد في الراوي أو لا يوجد، فإن الأصل أنه لا يقبل قياسا على ما ذكرناه من شرط الإسلام وشرط التكليف. الدليل الثالث أن شهادة المجهول في العقوبات لا تقبل بالاتفاق، فكذلك روايته. الدليل الرابع أن المفتي لا تقبل فتواه إلا إذا كان عدلا، المفتي الفاسق لا تقبل فتياه، فإذا جهل العلم فإذا جهلت عدالة المفتي ولم يعلم هل هو عدل أو فاسق أصبح مجهولا، فإنه لا يجوز العمل بفتياه بالإجماع، فنقيس عليه أيضا الراوي. الأصل أين هو؟ المفتي. الفرع الراوي. الحكم لا تقبل روايته عند الجهل بعدالته، لا تقبل أو لا يقبل قوله عند الجهل بعدالته، هذا الحكم. العلة عدم العلم بعدالته، وهذا القياس قياس أولوي. لماذا؟ لأن قول المفتي إنما هو في قضية جزئية، بينما رواية الراوي قضية عامة تطبق على صور كثيرة. القول الثاني في المسألة بأن رواية المجهول مقبولة، مجهول العدالة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، واستدل على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل شهادة الأعراب مع أنهم كانوا مجهولي العدالة، كما في الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة أعرابي في رؤية الهلال. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد. الصواب حديث الصحيح والحديث الذي فيه أن ابن عمر هو الذي شاهد في الهلال. وعلى كل على فرض صحة مثل هذا الحديث فإنه لا يصح الاستدلال به هنا، لأن هذا الأعرابي صحابي والصحابة عدول بدلالة النص. ثم إنه قد يكون إن قد يعني يحتمل الأمر أن يكون ذلك الأعرابي قد علم النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، إما بوحي أو بدلالة أو بتزكية، فلا يكون مماثلا لمجهول العدالة. الدليل الثاني لهم قالوا إجماع الصحابة على قبول رواية الأعراب والنساء مع أنهم لم يعرفوا منهم سوى الإسلام، فدل ذلك فهم مجهولون في حقهم، فدل ذلك على قبول رواية مجهول العدالة. وأجيب عن هذا بأن الصحابة لم يقبلوا شهادة ولا رواية كل راوي، وإنما قبلوا رواية من علموا عدالته، وأما من جهل عدالته فإنهم لم يقبلوا روايته. جواب آخر أن الصحابة إنما قبلوا شهادة الأعراب والنساء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الصحابة، والصحابة قد وردت الأدلة بتعديلهم. الدليل الثالث قالوا لو قدرنا أن شخصا أسلم ثم روى بعد الإسلام قبلت روايته مع أننا نجهل عدالته، فهكذا إذا استمر في الإسلام، فلا يمكن أن يكون الاستمرار في الإسلام سببا للمنع من قبول رواية راوي، يعني الاستمرار في الإسلام هذه صفة طيبة ينبغي أن تكون سببا لقبول الرواية وليست سببا لردها. قال وبأنه لو أسلم ثم روى مباشرة أو شهد بعد الإسلام المباشرة فإنه يقبل، ولا مستند لقبول هذه الشهادة إلا وهذه الرواية إلا لكون ذلك الشخص الراوي أو الشاهد مسلم لم تعلم عدالته. فإذا تراخى الزمن بعد ذلك واستمر في الإسلام فلا يصح أن يكون استمراره في الإسلام سببا لرد روايته، وإلا فبعيد إذ لا يظهر للإسلام أثر، بالعكس يكون إسلام الاستمرار في الإسلام يكون سببا للقذف في رواية الراوي، هذا لا تقبل به. وإلا يعني وإن لم تقبلوا رواية من روى بعد إسلامه فهذا كلام بعيد، إذ يترتب عليه ألا يكون انتقال الإنسان من الكفر إلى الإسلام مؤثرا على حاله. وإلا فبعيد يعني وإن لم تقبلوا رواية من روى بعد الإسلام المباشرة فهذا المذهب مذهب بعيد. لماذا؟ لأنه يترتب عليها أن لا يكون للدخول في الإسلام أي أثر. وأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أننا نمنع قبول رواية من أسلم بعد إسلامه مباشرة حتى نتأكد من عدالته، حتى نتأكد من عدالته. لماذا؟ لأنه قد يكون معتادا على الكذب قبل الإسلام فيستمر على ما كان معتادا عليه. الجواب الثاني أن الدخول في الإسلام له أحكام كثيرة، فقولكم الدخول في الإسلام لا يظهر له على ذلك أثر، نقول بل له أثار كثيرة من عصمة دم وقوة الإسلام وإلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة. الجواب الثالث سلمنا بأن من أسلم حديثا قبلت روايته، لكن هناك فرق بين من أسلم حديثا وبين مجهول العدالة، لأن من أسلم حديثا فهو متشوق للإسلام يعظم الإسلام ويهابه، فحينئذ الغالب أن يستمر على الصدق، بخلاف من استمر في الإسلام فإنه حينئذ قد يرد عليه الضعف. ولذلك تجدون الإنسان عندما يبتدي الإسلام عنده تمسك قوي، ثم بعد ذلك يأتيه الشيطان ويجعله يتخفف من بعض الواجبات الشرعية. قال بخلاف من طال زمنه في الإسلام فإنه قد يرد عليه الاتصاف بصفات غير مرغوب فيها وطمع في جنته، يعني أنه من استمر في الإسلام علم أحكام الإسلام وعلم ما يتصف الله به من العفو وعلم أن مصير أهل الذنوب والمعاصي في آخر أمرهم إلى الجنة يقينا، فحينئذ قد يكون علمه بهذه الأمور سببا لجعله ينتقل من حال العدالة إلى ما هو أقل منها. الدليل الرابع، قالوا إن المجهول مجهول العدالة تقبل روايته في كثير من المسائل، فلو أخبرنا عن طهارة الماء ونجاسته قبلنا خبره، وهكذا إذا وجدنا مجهولا يبيع في السوق سلعة فإننا نصدقه ونقبل كلامه وشهادته ونشتري منه سلعته، وحينئذ فإذا كان المجهول مجهول العدالة تقبل أقواله ويصح الاهتمام به فإنه حينئذ تقبل روايته. وأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول بأن الفاسق قد تقبل أقواله في بعض هذه المسائل، لو جئت إلى فاسق تعلم أنه فاسق وعنده بضاعة في يده واشتريتها منه يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز مع أنه فاسق، فقبلت قوله في كونه يملك السلعة وفي كون هذه السلعة لا مستحق لها غيره، وفي كون الجارية المباعة لا زوج لها ولا مالك لها غيره، مع أنه يترتب على ذلك وقت اختلاط أنساب، فدل ذلك على أن صفة العدالة ليست مشترطة في هذه الأمور. وأما في مسائل الطهارة النجاسة هذه مسائل عبادات، وحينئذ لم نقبل حينئذ قد نقبل فيها قول المجهول، لماذا؟ احتياطا للعبادة، أو نقول هناك فرق بين هذه المسائل ومسائل الرواية، وذلك أن هذه المسائل مسائل جزئية متعلقة بقضية عينية، قضية عين، بخلاف الرواية فإنها تشريع يعمل به جميع الأمة، حينئذ ففرق بين المسألتين. فكوننا نقبل قوله في الطهارة والنجاسة هذا لخفة هذه المسائل، بخلاف قوله في الرواية، على أنه يمكن أن يجاب بجواب آخر بالمنع، فنقول لا نقبل قول مجهول العدالة في طهارة الماء ونجاسة كما هو مذهب الجمهور، وبذلك نعلم رجحان مذهب الجمهور في هذه المسألة. ويتعلق بهذا مسألة، هل الأصل في المسلم العدالة أو الفسق؟ من يجيب؟ خطأ، ليس الأصل في المسلم العدالة، فسق غلط غلط. حينئذ تنتبهون المسائل قد تورد المسائل وتورد على جهتين، ويكون الصواب في غير هاتين الجهتين، في غير هاتين الجهتين. إذا ما هو الأصل في المسلم؟ أننا لا نعلم حاله، ولذلك لا نحكم عليه بعدالة ولا فسق حتى يأتينا الدليل. ولذلك مثلا في القضاء عندما يشهد الشاهد ما تقبل شهادته بمجرد الشهادة حتى يأتي بأشخاص يزكونه، ولو كان الأصل في المسلم العدالة لما احتاج إلى التزكية. ولذلك نقول الأصل المسلم أنه يتوقف في حاله، لا يحكم عليه بعدالة ولا فسق حتى يقوم الدليل على شيء من هذين الوصفين، فالأصل أنه مجهول. ذكر المؤلف بعد ذلك عدد من الصفات، ذكر بعض العلماء أنها شروط في الراوي، والصواب أنها ليست بشروط. الصفة الأولى الذكورية، فرواية الذكر والأنثى كلاهما مقبولة، ولا تقتصر الرواية المقبولة على رواية الذكور، ولذلك لا زالت الأمة مجمعة على نقل رواية النساء مثل عائشة وغيرها. الصفة الثانية الرؤية، فرواية الأعمى مقبولة، ورواية من يروي من وراء حجاب مقبولة، ولذلك كان النساء في الزمان الأول يروين الأحاديث وهن محتجبات من وراء حجاب، والرواة لا يشاهدون الراوي المرأة، ومع ذلك تقبل روايتهم. لكنهم قالوا إن رواية من روى عن المرأة مشافهة، يعني يكون قد شاهدها، أقوى من رواية من كان يروي عنها من وراء حجاب. ومن أمثلة هذا عروة بن الزبير ابن أخت عائشة يروي عنها وهي لا تحتجب عنه، فحينئذ روايته أقوى من رواية الأسود بن يزيد، قد روى عن عائشة لكنه لا يروي إلا من وراء حجاب، فتكون رواية عروة ومن مات له بالدخول على عائشة أقوى من رواية غيره. الصفة الثالثة صفة الفقه، فلا يشترط في الراوي المقبول روايته أن يكون فقيها لحديث رب حامل فقه غير فقيه، فيكون راويا لكنه ليس فقيها خلافا لبعض الحنفية. الشرط الرابع أو الصفة الرابعة التي ليست شرطا أن يكون معروف النسب، فإنه لا يشترط في الراوي ذلك، ولذلك كان الموالي يروون الأحاديث مع عدم العلم بأنسابهم، وقبلت الأمة هذه الروايات. ومثله ألا يكون له نسب، مثل ولد الزنا، فإن روايته مقبولة متى كان عدلا. الصفة السادسة عدم العداوة والقرابة، فإن العداوة والقرابة مؤثرة في الشهادة لكنها لا تؤثر في الرواية. لماذا فرقنا؟ الشهادة حكم متعلق بخصوص قضية معينة واحدة ينتفع بها شخص واحد، بينما الرواية حكم عام يستفيد منه الجميع. ما المراد بهذا؟ أن يروي العدو حديثا يضر عدوه، أو يروي الصديق حديثا ينتفع به صديقه، فهذا تقبل روايته متى كان ذلك العدو أو ذلك الصديق عدلا. هنا مسألة، وهي أنه إذا كان هناك راويان من طبقة واحدة وعبر التلميذ بلفظ يشتبه أنه قد يكون المراد أحد الشيخين، فحينئذ هل تكون هذه الرواية مقبولة أو غير مقبولة؟ تقبل ولا ما تقبل؟ نقول إن كان هذان الراويان ثقتين قبلت، مثال ذلك قد يحصل الاختلاط بين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وكلاهما ثقة، وقد يحصل الاختلاط بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة وكلاهما مقبول الرواية، فحينئذ لا يضر هذا الاشتباه. النوع الثاني أن يشتبه راوي مجروح براوي مجروح، حينئذ الأمر واضح بأنه لا تقبل هذه الرواية. الأمر الثالث أن يشتبه الاسم بين راوي مقبول وراوي غير مقبول، فحينئذ يتوقف ويقتن بهذه الرواية حتى يتبين الحال. ومثال ذلك حديث الصبر، فإنه قد رواه راوي رواه الرواة عن عبد الكريم، فاشتبه علينا هل هو عبد الكريم الجزري أو عبد الكريم بن أبي مخارق، وأحدهما ثقة والآخر ضعيف، ومن ثم نقول نتوقف فيه حتى يتبين الحال. كيف نتبين الحال؟ بتتبع الروايات والشواهد والمتابعات، بتتبع المتابعات، فننظر إما بالشيخ ذلك الراوي، أو ننظر إلى الرواة عنه، أو ننظر في بقية الروايات هل فيها تصريح باسم ذلك الشخص أو ليس فيها تصريح. فقول المؤلف رد خبره، كان ينبغي أن يقول فيه يتوقف في خبره، لأن من رد خبره فإنه حينئذ لا يقبل بعد ذلك، وإنما الذي يقبل إذا كان متوقفا فيه. قبل أن ننتقل، تعلمون أنه لم يبقى على الإجازة إلا قرابة 3 أسابيع، والكتاب معنا باق فيه شيء، فماذا ترون؟ نجعل السنة القادمة أو نجعله بعد المغرب وبعد العشاء؟ حتى بعد العشاء 4:15، من اللي يقول بعد العشاء؟ فائدة من اللي يقول نرجع إكمال الكتاب إلى السنة القادمة؟ والله تعادلي. طيب أنتم تشاوروا فيما بينكم وأخبرونا بالنتيجة يوم السبت القادم. نعم، من الذي ترشحون يخبرني بالنتيجة؟ شيخ صفة، من أجل ذلك يرد قول الراوي، كان يقول كذاب متهم سيء الحفظ، والتعديل نسبة أو وصف الراوي بصفة يقبل بتقبل بها روايته من أجل ذلك الوصف. هذا هو المراد بالجرح والتعديل. هل يشترط بيان سبب الجرح والتعديل فيقول وثقة بأنه يفعل كذا وكذا، أو هو ضعيف لأنه كذا وكذا فيه الصفة الفلانية الصفة الفلانية؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. القول الأول أنه يشترط بيان السبب، فقال واعتبر قول بيان السبب فيه، أي اعتبر ما معناها اشترط قول بيان السبب، سبب الجرح والتعديل فيهما، بحيث لا يقبل لا جرح ولا تعديل إلا إذا ذكر سبب الجرح والتعديل. القول الثاني لأنه لا يقبل الجرح ولا التعديل إلا ببيان السبب. القول الأول لا بد من بيان السبب. القول الثاني لأنه يقبل الجرح والتعديل ولو لم يذكر السبب. فإذا قال ضعيف، لقال أحد الأئمة ضعيف، خلص نرد روايته. وإذا قال أحد الأئمة ثقة، نقبل روايته ولا نلتفت إلى السبب. القول الثالث ننظر في الجارح والمعدل، فإن كان الجارح والمعدل ممن يعرف أسباب الجرح والتعديل فحينئذ نقبل قوله ولو لم يذكر السبب، وإن كان لا يعرف أسباب الجرح والتعديل فلا نقبل قوله إلا إذا ذكر السبب. فقال اعتمادا على الجارح والمعدل، لأنه الجارح والمعدل إن كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة قبل منه الجرح والتعديل، وإن لم يكن خبيرا ذا بصيرة فإنه لا يقبل جرحه ولا تعديله إلا إذا بين السبب. القول الرابع بأن التعديل يقبل بدون بيان السبب، والجرح لا بد فيه من بيان السبب، ولعل هذا القول أقوى، وذلك لأن أسباب التعديل كثيرة. قل فلان ثقة، يعني رأيته يصلي ويتخلق بالأخلاق الطيبة ويؤدي الشعائر الإسلامية، صفات كثيرة لا يمكن ضبطها، وسببت أحواله وقارنت حديثه بحديث غيره، هذه صفات كثيرة لا يمكن ضبطها. بخلاف الجرح فإن الصفة الواحدة من الجرح مؤثرة، وحينئذ لا بد من بيان سبب الجرح. ويدل على هذا أن أسباب الجرح مختلف فيها، وبعض الأئمة قد يجرح بعض الرواة بأمور ليست جارحة، يقول رأيت فلانا يقول واقفا، لما سئل بعض الأئمة قال فلان لا تقبل روايته، قل لما؟ قال رأيته يقول واقفا، هذا ليس سببا جارحا. ومثله قدح بعضهم قال لأنه قد روى عن فلان وهو لم يشاهدها، يعني زوجة الجاهل، لكنه قد يروي عن امرأة بدون علم زوجها، شاهد بشارع، شاهد في طريق، في المسجد، حينئذ يسمع منها حديثا فيروي عنها. قال وعندنا إنما يعتبر، يعني يشترط بيانه، يعني بيان السبب في الجرح في قول ما يدل على أن المقدم غيره، وذلك لاختلاف الناس في أسباب الجرح، واعتقاد بعض الجارحين أن بعض الصفات أسباب للجرح وهي ليست كذلك. وفي القول الثاني أنه لا يشترط بيان السبب اكتفاء بظهور أسباب الجرح لأنها معلومة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة، وهي لو اختلف الأئمة فجرحه طائفة وعدله آخرون، فأيهم مقدم؟ قال الجرح هو المقدم، لأن الجرح قد اطلع على صفة لم يطلع عليها المعدل فقدم قوله. لو حصل أن المعدلين أكثر من عدد الجارحين فإنه حينئذ يقدم قول الجارح، ذلك لأنه طلع على صفة لم يطلع عليها المعدلون. هل يشترط في الجرح والتعديل أن يكون هناك عدد؟ لو وجد شخص يعني راوي لم يعدله إلا إمام واحد هل يقبل ذلك التعديل؟ أو لم يجرحه إلا إمام واحد هل يقبل ذلك الجرح؟ ولاحظوا أن الكلام هنا في من يقبل جرحه وتعديله. بعض الرواة أو بعض الأئمة قد يتساهل في التوثيق مثل ابن حبان، وبعضهم قد يتشدد في الجرح مثل ابن حبان هذا. فابن حبان يتساهل في الثقات ويتشدد في المجروحين. فالمتساهل أو المتشدد هذا التفت إليه، لكن الكلام فيه إلا إذا عرضه عرض، لكن الكلام فيه من كان يقبل. هل يشترط فيه عدد أو يكفي تعديل الواحد وجرح الواحد؟ واضح من شعير؟ طيب. قال واعتبر العدد فيهما قول، يعني أنا طائفة رأوا أنه يشترط الجرح والتعديل أن يكون هناك عدد، ونفاه آخرون، نفوا اشتراط تعدد المعدلين أو تعدد الجارحين. وعندنا بأن العدد في الجرح والتعديل مشترط في التزكية للشهادة، إذا شهد شاهد لا بد أن يزكيه اثنان ولا نكتفي بتزكية واحد، بينما في الرواية نكتفي بتعديل واحد، وذلك لأن الشهادة لا بد فيها من اثنين فتزكيتها لا بد فيها من اثنين، بينما الرواية اكتفى فيها بواحد فحينئذ تزكيتها يكفي فيها واحد، وإلا لزاد الفرع على الأصل. الأصل الذي هو الشهادة والرواية، الفرع الذي هو التزكية. لو قلنا في باب الرواية لابد من في التعديل في باب الرواية لابد من اثنين، والرواية تقبل من واحد، والرواية هي الأصل والتزكية هي الفرع، لترتب عليها أن يكون الفرع وهو التزكية زائدا على الأصل وهو الرواية. ننتقل إلى مسألة أخرى، المحدود في القلب هل تقبل روايته أو لا تقبل روايته؟ المحدود في القلب على نوعين، النوع الأول قاذف في مجلس القضاء فهذا تقبل روايته. قال المؤلف والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة، المراد بلفظ الشهادة أنه قد قذف في مجلس القضاء، جاء للقاضي وقذف المقذوف في مجلس القضاء، فحينئذ تقبل روايته، لأن عدم اكتمال نصاب الشهادة ليس من فعله هو، إنما هو بلغ ما لديه، وحينئذ فلا يؤاخذ بما ليس من فعله. ويدل على ذلك أن الناس قبلوا رواية أبي بكر رضي الله عنه مع أنه قد حدث في القذف، وهذا الحد كان بسبب شهادة في مجلس القضاء. وإلا ردت، يعني وإن لم يكن القذف في مجلس القضاء بلفظ الشهادة فحينئذ تكون رواية القاذف مردودة حتى نعلم توبته، لأن القذف من كبائر الذنوب فتنخرم عدالته بذلك. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي كيف نعلم أن الراوي عدل؟ هناك طرق لتعديل الرواة. الطريق الأول إذا حكم القاضي برواية راو، فإن الحكم بروايته والقضاء بروايته تعديل من ذلك القاضي لذلك الراوي. مثال ذلك القاضي شريح شهد عنده راوي أو جاءه راوي فقال عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فقبل روايته وعمل بها وحكم حكما قضائيا بها، فهذا تعديل لذلك الراوي، وهذا أعلى مراتب التعديل. النوع الثاني التعديل القولي، يعني يقول يعني يتكلم كلاما يعرف منه أن الراوي عدل، هذا هو المرتبة الثانية. والتعديل القولي على مراتب، أعلى هذه المراتب أن يكرر الصفة ويبين سبب التعديل، هذا على المراتب. لأن يقول عدل ثقة، ثقة ثقة، ومثله أعدل الناس، أوثق الناس، هذا أعلى المراتب. وبعد ذلك هناك مراتب متعددة متكررة. الطريق الثالث العمل بالرواية. إذا وجد إمام قد عمل برواية زيد من الناس فإن ذلك يعتبر تعديلا، بشرط أن لا يوجد دليل آخر يدل على مثل رواية زيد. فما لو كانت رواية زيد موافقة للاحتياط، حينئذ قد يكون الإمام لم يعمل برواية زيد وإنما عمل بالاحتياط. فإذا لم يكن في المسألة إلا رواية زيد وعمل بها إمام فإن ذلك تعديل من ذلك الإمام لذلك الراوي. قال أو الطريق الثالث من طريق توثيق الرواة بالعمل بخبر الراوي، إن علم أنه لا مستند لذلك العمل إلا تلك الرواية. أما إذا كان هناك مستند للعمل غير هذه الرواية فإنه لا يعتبر تعديلا له، إذ لو لم نحكم بأنه قد عدله لكان الراوي لكان ذلك الإمام يعمل بأحاديث ضعيفة، ولا يجوز للإنسان أن يعمل بحديث ضعيف مجرد المسألة، وبالتالي يترتب عليه أن يكون ذلك الإمام فاسقا، هذا خلاف ما نتفق عليه. الطريق الرابع من طرق تعديل الراوي أن يروي الإمام عن ذلك الراوي، وهذا على نوعين: إن كان ذلك الإمام يروي عن كل أحد ضعيف ثقة فحينئذ لا يعد توثيقا له بالاتفاق، مثل رواية مثلا الزهري ابن إسحاق، هذا لا يعد تعديلا. النوع الثاني أن يكون الراوي الإمام لا يروي إلا عن الثقات، إذا عبد الرحمن بن مهدي رئيس بن عثمان وغيره، إذا روى حديث فهو لا يروي إلا عن من يعتقد أنه ثقة. فهذا القسم هل يعتبر توثيقا لشيخ ذلك الإمام إذا روى ذلك الراوي الذي لا يروي إلا عن الثقات عن راوي ولم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، هل يعتبر تعديلا له أو لا يعتبر؟ قال فيه قولان: والصواب أنه إن عرف من مذهب الإمام الراوي أو عادته أو صريح قوله أنه لا يروي الرواية لا يرى الرواية ولا يروي إلا عن عدل فإنه يكون تعديلا له. وأما إن كان ذلك الراوي وذلك الإمام يروي عن كل أحد فإنه لا يعتبر تعديلا، بدلالة أن الإنسان يروي حديث من أجل أن يبرئ ذمته، لأن من أسند فقد برئ. وقد يروي الشخص عمن لو سئل عنه قيل فلان شرع ثقة أو مو ثقة يمكن أن يشتري والماحل. والإمام ذلك الإمام إنما قد سمعت فلانا يقول وهو صادق في هذه المقالة فلا يكون تعديلا، ولعل ذلك الإمام قد جهل حال الراوي فروى عنه من أجل أن يكل البحث إلى من يطلع على ذلك الحديث بعده. نعم. سابعا الجمهور ثم فيما تبارك وتعالى وطاعته لله ورسوله قال التأكيد هذه المسألة معقودة في الصحابة، وسلف هذه الأمة على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول، وأن كل من وصف بوصف الصحبة فهو عدل، وقد تواترت النصوص الشرعية ببيان عدالتهم. وحينئذ لو لم يذكر اسم الصحابي فإن روايته مقبولة، كما لو قال الراوي عن رجل من الصحابة أو عن من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، حينئذ تقبل الرواية ولو لم يذكر اسمه. هناك أقوال لبعض المبتدعة، يقول بعضهم بأن الصحابة عدول إلى حصول الاختلاف بينهم والاقتتال الذي حدث في زمن فتنة الجمل ونحوها، لأن الاقتتال بين المسلمين يقولون ينفي العدالة، وهذا الكلام خاطئ من أوجه. الوجه الأول أن النصوص الواردة بالثناء على الصحابة عامة لم تفرق بين بعضهم، وحينئذ فلا يلتفت إلى هذا التفريق. الأمر الثاني أن ما عمل الصحابة في هذه الأمور وباجتهاد منهم، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، وهو معذور في خطأ لأنه قد بدل ما في وسعه، وما يثاب عليه الإنسان لا يمكن أن يكون سببا للقدح فيه أو نفي، أو يكون سببا لنفي في العدالة عنه. وقد ذكر المؤلف عددا من النصوص الواردة في فضل الصحابة، منها آيات قرآنية وأحاديث نبوية، والنوع الثالث من الأدلة ما تواتر بالنقل عن صلاحهم وطاعتهم لله ورسوله، ففي ذلك غاية التهديد. نبقى في مسألة أخرى، من هو الصحابي؟ لعلماء الأصول منهجان في ذلك. المنهج الأول أنه من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، بشرط أن يكون حال الصحبة مؤمنا، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغزون، فيقال هل فيكم من صحب النبي، وفي لفظ مرة النبي، فدل ذلك على أن الرؤية تتحقق بها الصحبة، ويدل على هذا المعنى اللغوي، قال حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوب. والقول الثاني بأنه لا بد في الصحبة من وجود مدة زمنية في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقال لفلان بأنه صاحب فلان في لغة العرب إلا إذا بقي معه مدة. وبعضهم قال لابد من سنتين، لابد أن يغزو كذا من الغزوات، وهذا ينبغي أن يعلم بأنه يفرق في هذه المسألة بين قول الصحابي وبين مسألة عدالة الصحابة في باب الرواية. في قول الصحابي لابد من مدة حتى يكون قوله معتبرا، فنسير في ذلك على القول الثاني، لكن في باب الرواية نسير فيه على القول الأول، لأن الرواية تتحقق بالصحبة ولو بساعة واحدة. ويدل على هذا الحديث السابق الذي ذكرته قبل قليل وإجماع التابعين على مثل ذلك. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي متى يعلم أن الشخص صحابي؟ يعلم أن الشخص صحابي بطرق. الطريق الأول إخبار العدول عنه بأنه، إخبار الصحابة عنه بأنه صحابي، وجاءنا صحابي وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا فلان، هذا دليل على أنه صحابي. الطريق الثاني أن يخبر هو عن نفسه فيقول بأنني صحابي، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فحينئذ ننظر إن كان ثقة قبل قوله بإثبات الصحبة، وإن كان غير ثقة فإن قوله لنفسه لا يقبل. لذلك قال المؤلف فيه نظر، إذ لا بد من التقسيم بين العدول وبين غير العدول، إذ هو متهم بتحصيل منصب الصحبة، ولا يمكن أن نقول يقبل قوله أنا صحابي لأن الصحابة عدول، لأنه لم تثبت الصحبة بعد. إذا لو أثبتنا الصحبة بناء على العدالة والعدالة بناء على الصحبة لكان ذلك دورا، وهذا لا يصح. الطريق الثالث أن يخبر تابعي عن رجل لأنه صحابي، شرطا يكون ذلك التابعي ثقة، وهو موطن اختلاف بين الأصوليين، هل هو طريق صحيح لإثبات الصحبة أو لا؟ Thank you. فيشهد بها لجواز معرفته بقدر المال. وقد يتساهل الانسان بالكلام وعند الجد به يتوقع ولا يدري عن ما وجده بخطه ذلك يقول وجدت بخط فلان كذا وتسبب جاده. اما ان قال عليه نسخه صحيحه في كتاب البخاري ونحوه من تجد ويتبع انه مطلقه ولا العقل بها ان كان مقلدا للترك تقليد المجتهد وان كان مستحيلا فقولاه ولا يدري عن شركه ما شك في سماعه منه اذ هو شهاده عليه فلو شاء المشكوك فيه لاستوعابه ولم تتميز لم يرجع عنه شيئا لم يرجع شيئا منها لجواز كونه المشكوك فيه كلا منها. فإن ظن أنه بعث بها بعينه أو أن هذا الحديث مسموع له ففي جواز الرواية اعتمادا على المرجح له. وإنكار شيء الحديث غير قابل في رواية فاعله وهو قول مالك والشافعية وأكثر المتكلمين وخالف الحنفية لنا عدل جاد فتقبل روايتهم ويقبل إنكار الشيخ على نسيانه جمعا بينهما. وقد روى رجعته بالرواية عبد الرحمن عن سبيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بجميع مع الشاعر ثم نسأله سبيل فكان بعد يقول حدثني ربيعة عني أني أحتجر ولم ينبئه أحد من التابعين قال ربما شيخه بالإثبات فكذا بالنبي كالشهادة قلنا ممنوع بما ذكرنا وباب الشهادة أضيق فيمتنع القياس. وإذا رجل سماعه بخط يجب به وغلب على ظنه أنه سمع مجادا يرويه وإن لم يكن السماع وهو قول الشافعي خلافا لأبي حنيفة كالشهادة. ولنا أن عبد الرواية على غلبة الظن وقد وجد ولهذا أدب الصحابة وغيرهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم حسب الرواه وغيرها من أبطال الكلام والقياس على الشهادة ممتنع وممنوع. ذكر المؤلف هنا مراتب رواية الصحابة فقال بأن الصحابة يروون على مراتب. الرواية الأولى ما صرح الصحابي فيه بالسماع، كان يقول حدثني رسول الله سمعت رسول الله، حينئذ هذا أعلى الدرجات. لماذا؟ لأنه لا يحتمل الانقطاع ولا يحتمل هناك اختلاف في الاجتهادات وفي غيرها، وهذا أعلى الدرجة. الرتبة الثانية أن يأتي بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم لكن لفظة الرواية تحتمل أن يكون قد سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول الراوي قال رسول الله أو عن رسول الله أو أن رسول الله فعل كذا ونحو ذلك. هذه الرتبة الثانية. هذه الرتبة أقل من الرتبة الأولى لأنه يحتمل أن يكون هناك واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرتبة مقبولة أيضا، وذلك لأن هذه الواسطة في الغالب إن كان هناك واسطة فهو صحابي، والصحابة مقبولة روايتهم وهم عدول. ومثل لهذا بحديث أبي هريرة فإنه قد روى من أصبح جنبا فلا صيام له، فلما رجع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فلما رجع قال أبو هريرة قد سمعته من الفضل بن عباس، فدل ذلك على أن الصحابة قد يروي بعضهم من بعض. الرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى عن كذا، رخص في كذا ونحو ذلك، فهذه اللفظة فيها احتمال الانقطاع الرتبة الثانية، وفيها احتمال أن يكون قد فهم شيئا على غير حقيقته وعلى غير المراد به، فيكون قد فهم لفظة أنها أمر ولا يكون الأمر ولا يكون القول كذلك. والصواب أن هذه الرتبة رتبة أيضا صحيحة ومقبولة. وقوله من يحتمل أن يكون فهم الكلام على غير المراد به، نقول الصحابة هم أهل اللغة، وحينئذ فإذا فهموا شيئا فهو موافق للغة لأنه من أهل اللغة، فلا يمكن أن يجزم بشيء من المعاني إلا إذا وجد ذلك المعنى حقيقة. وأما الاختلاف في ألفاظ الأمر والنهي، خلاف الأشاعرة أن الأوامر هي المعاني النفسية، هذا خلاف حادث ولا يصح أن نطبق الخلاف الحادث على قبل وقت وجود الخلاف كما في عهد الصحابة. الرتبة الرابعة أن يقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحتمل الواسطة ويحتمل خطأ في الفهم كما في الرتبتين السابقتين، ويحتمل أيضا أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال قوم هذا لا يقبل. والأظهر أن الصحابي لا يقول أمرنا في مقام الاحتجاج إلا إذا كان مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي عجل فلا يمكن أن يوهم الناس أن النبي قد أمر بشيء وهو لم يأمر به حقيقة. والمؤلف قد جعل هذه الصيغة من صيغ الأقوال أو تابعة لحجية قول الصحابي، وهذا الكلام خطأ، بل هي من السنة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. من أنواع الطبقة الرابعة أن يقول الراوي من السنة، أن يقول الصحابي من السنة كذا، فهذا أيضا له حكم الرفع ويكون من الرتبة الرابعة. وهكذا لو قال تابعي من السنة كذا فإنه يكون له حكم الرفع، لكنه يكون منقطعا، يعني يكون مرسلا، لأنه لم يذكر فيه اسم الصحابي. الرتبة الخامسة إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مثل قول ابن عمر كنا نفاضل فنقول خيرنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكنا نخابر 40 سنة، وكنا نعزل والقرآن ينزل، ونحو ذلك. فهذه أيضا لها حكم الرفع، وهنا فيه احتمال زيادة وهو أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك وأقره، لكن الغالب أن ما كان في عهد النبوة خصوصا من الصحابة أن الله يطلع نبيه على مثل هذه القضايا. هناك صيغة كانوا يفعلون، هل يحتج بها؟ قال بعض الشافعي هذا دليل على الإجماع، إذا قال الصحابي كانوا يفعلون وقال التابعي كانوا يفعلون هذا إجماع، وجمهور أهل العلم يقولون هذا ليس بإجماع حتى يصرح بأنهم قد أجمعوا على ذلك. إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ فإن جمهور أهل العلم يقبلونه، لأن حقيقة الحال أنه قد اطلع على الناسخ فبين الحكم حكم النسخ لكنه لم يبين الناسخ، فيكون له حكم الرافع مثل قوله من السنة كذا. وطائفة من أهل العلم يقولون هذا له حكم قول الصحابي وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما سبق كله فيما يتعلق برواية الصحابي. رواية غير الصحابي كان يروي التابعي عن صحابيه مثلا، هذه على مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العقل، يعني يكون الشيخ يقرأ والتلميذ يسمعه، فهذه بأعلى المراتب، ويقول فيها سمعت وحدثني وحدثنا وأخبرني، كل هذه تكون في الطبقة الأولى. الدرجة الثانية أن يكون التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ يسمعه ولا ينكره، فحينئذ إن كان الشيخ قد تكلم بلفظ مشعر بصحة الرواية كان يقول نعم بعد كل حديث نعم، حينئذ هذه مقبولة بالاتفاق. أما إن كان الشيخ يسكت فالجمهور أيضا على قبولها، قالوا لأنه لا يمكن أن يسكت إلا إذا كان مقرا على الرواية، والرضا والسكوت عن الشيء رضا به. وطائفة يقولون يحتمل أن يكون قد غفل هنا أو نحو ذلك وحينئذ لم تقبل، ولكن هذا احتمال بعيد، هذا احتمال بعيد إلا إذا وجدت علامة تدل على وقوع شيء من هذه الصفات. ماذا يقول في الرتبة الثانية القراءة على الشيخ؟ يقول أخبرنا قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه، لا يجوز أن يقول سمعت الشيخ يقول كذا، لكن هل يجوز في الرتبة الثانية أن يقول حدثنا بدون أن يقول قراءة عليه؟ فيه رواية، الرواية الأولى لا يجوز، يعني إذا قال حدثنا يوهم أن الشيخ هو الذي تكلم وهذا كذب، والرواية الثانية أنه يجوز، لأن القراءة عن الشيخ مع رضاه وإقراره مثل قراءة الشيخ. وهذا كقول الشاهد على مقر إذا جاءنا وقال هل تقر بأن زيد يطلبك من الزيار؟ قال نعم، حينئذ يكون كأنه قد تكلم بذلك. لو قدر أن التلميذ روى عن شيخه وكان شيخه يقول حدثنا، فهل يجوز للتلميذ أن يغير لفظة شيخه فيبدل كلمة حدثنا بلفظة أخبرنا؟ فيها روايتان، رواية عن الإمام أحمد بالجواز. لماذا؟ قال بأن اللفظتين بمعنى واحد في اللغة، والرواية الثانية أنه لا يجوز لوجود الاختلاف بين اللفظتين، لأن حدثنا تكون في الطبقة الأولى وهي العرض قراءة الشيخ، وأخبرنا تكون في القراءة على الشيخ، وفي القراءة على الشيخ لا يجوز على الصحيح أن يقول حدثنا. الرتبة الثالثة الإجازة، بأن يأذن له بالرواية عنه فيقول آذن لك بأن تروي عني الحديث الفلاني أو ما صح عندك من مسموعات. والإجازة على مراتب أعلاها المناولة، بأن يناوله الحديث فيقول اروي عني هذا الحديث أو هذا الكتاب. والمناولة لا يشترط فيه حقيقة المناولة، وإنما لو أشار إليه أشار إلى الكتاب فقال اروي عني هذا الحديث أو هذا الكتاب فإنه يجوز. وهناك لها مراتب متعددة في الإجازة. في الإجازة ماذا يقول؟ يقول أجازني بكذا وأذن لي أن أروي عن كذا، ويقول حدثني إجازة، لكن ما يجوز أن يقول حدثني بدون أن يقول إجازة على الصحيح. لماذا؟ لأنه إذا قال حدثني يشهد بأنه من الرتبة الأولى. هل الإجازة طريق صحيح للرواية؟ جمهور أهل العلم قال نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لبعض أصحابه وقال لا تقرأوه إلا بعد يوم أو يومين، هذا إجازة، فأجاز له الرواية عنه. والقول الثاني بأن الإجازة والمناولة ليست طريقة صحيحة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، وهذا القول قال فيه نظر. لماذا؟ لأن المطلوب معرفة صحة الخبر، وصحة الخبر تعرف بالإجازة. إذا كان هناك مناولة بدون إجازة فإنه لا تصح الرواية، مثل الشهادة، لأن الإنسان قد يتساهل في كلام العادي، لكن عندما يعرف أن الناس سينقلون كلامه فإنه يتحرز في كلامه، ولذلك لا يصح في المناولة أن يروي الإنسان إلا إذا أجاز له بالرواية. الرتبة الرابعة الوجادة، بأن يجد رواية شيخه مكتوبة بخط شيخه الذي يعرفه، فهل يجوز له أن يروي بأن يقول وجدت بخط شيخي كذا أو لا يجوز؟ قال ولا يروي عنه ما وجده بخطه، لكن يقول وجدت بخط فلان كذا، هل تسمى الوجادة؟ فالوجادة ليست طريقا صحيحا للرواية، لكنها مما يعمل بها. ولذلك إذا وجد نسخة صحيحة من البخاري وكان مجتهدا جاز له العمل بها، مع أن هذا وجادة. أما بالنسبة للمقلدين فإن الواجب على المقلد سؤال العلماء، لأن المقلد قد يطلع على حديث ويكون ذلك الحديث منسوخا أو يكون معارضا بحديث آخر أو لم يفهمه، وحينئذ لا يجوز له العمل به. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى هناك مسائل الشك، لو لعلنا نرجعها إلى يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.